العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالجهاد، وهو بذل الجهد في مصارعة الكفار، وبذل الجهد في مقاومتهم، وبذل الجهد لأجل أن تكون راية الإسلام هي العليا، وكلمة التوحيد هي الأساس. فأحيانا يكون الجهاد فرض عين وبينا ذلك، وأحيانا يكون فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإلا حكم الكل. فبين لنا المؤلف رحمه الله متى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية. أحيانا يحتاج المرء إلى أن يستأذن من والديه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن جاء راغبا في الجهاد وذكر أن له أب وأب، قال ففيهما فجاهد. وأحيانا لا ينظر المرء إلى أب أو إلى أم أو إلى غيره، وهذا إذا داهم العدو واستحل الحرمات. ثم يبين لنا المؤلف بعد ذلك، يبين لنا الأعمال التي يقوم بها رئيس الجند أو رئيس العسكر أو رئيس الفرقة، بأنه يلزمه أن يعرف العرفاء، بمعنى يجعل على كل فئة من الجند عريفا يتولى شؤونهم والإشراف على أحوالهم وترتيب أمورهم وما قد يحتاجون إليه. لأنه إذا كان العدد كثيرا، إذا كان العدد 1000 أو 5000 أو 10000، من الصعب أن يكون الأمير مدركا لجميع شؤونهم، وإنما يعرف العرفاء ويقوم العريف بإطلاع الأمير على ما تم من أحوال الجند. وقد شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في فتح خيبر حينما جعل على كل 10 عريف، كل 10 مسؤول عنهم واحد، هذا الواحد يطلع الأمير على ما يحتاجون إليه، على التحرك، على الانطلاق، على البدء، على النزول، على الإقامة وغير ذلك. الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويعرف الأمير عليهم، ويعرف الأمير عليهم العرفاء، أي أن الأمير أو المسؤول يجعل عرفاء على الفرق، كل فرقة نقول 10 15 20 يجعل عليهم عريف. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أنه صلى الله عليه وسلم عرف العرفاء في فتح خيبر وجعل على كل 10 من المجاهدين عريف يتولى أمورهم ويشرف على أحوالهم وينظم سير العمل بينهم. نعم. ويعقد لهم الألوية، هذا لواء أبو بكر، هذا لواء عمر، هذا لواء عبد الرحمن بن عوف، هذا لواء علي بن أبي طالب، هذه راية الزبير بن العوام إلى آخره، لأجل أن يعرف كل فرد في الجند الراية التي يقاتل تحتها، ولا يصلح أن يكون كل يقاتل تبع أو حسب هواه أو حسب ما يمليه له فكره، لا، بل يكون ملتزما بالتعليمات ويكون ملتزما بما يصدر عليه من توجيهات. هذه الفرقة يلزمها الإغارة، هذه الفرقة تتريت وتكون مدد، هذه الفرقة تدخل فيما بعد. فنجد مثلا أنه في الجيوش الإسلامية فرقة القعقاع بن عمرو دائما تتولى البدء وتتولى الهجوم، فالأمير يعرف العرفاء لأنه عليه الصلاة والسلام جعل في فتح خيبر على كل 10 عريف، ويقوم الأمير بتنظيم الرايات وتنظيم الألوية ليكون العمل منظما ومنضبطا. نعم. ويعقد لهم الألوية والرايات ويتخير المنازل. فرق بين هذا المكان وبين المكان الذي بعده 3 كيلومتر أو 4 كيلومتر، قد يكون هذا بطن واد، قد يكون هذا مشرفا ويراه العدو من بعد، قد يكون المكان هذا فيه ما فيه من الأبراق وفيه ما فيه من ما يتعب الجند ويغلق راحته، فيختار المكان الملائم الذي يتوفر فيه الكلى إذا كان معهم دواء، يتوفر فيه الماء إذا احتاجوا إلى الشرب. فالأمير يعقد الألوية ويعقد الرايات ويختار الأمكنة الملائمة للنزول والمبيت والمهاجمة والكر والفر وغير ذلك، ويتخير لهم المنازل ويحفظ مكامنها. نعم. ويبعث العيون، يرسل بين الحين والآخر، فلان انظر جهة الشمال هل أقبل العدو أم لا، وهل لديه مدد أم لا، وهل عدده كبير أم لا، فيرسل من يأتيه بالأخبار. نعم. ويبعث العيون ليتعرف حال العدو، ليتعرف حال العدو كثرة، قلة، قوة، ضعفا، عددا، قربا، بعدا، يصلون بعد يوم، يصلون بعد يومين، قد يصلوا بعد ساعة أو ساعتين، ليكون على علم تام بحال العدو لأجل ألا يباغت أو لأجل ألا يؤتى على غرة. نعم. ولا هو أن ينفل، أي نعم، يعطي زيادة على السهم. نعم. إذا وجد أن البعض يستحق الزيادة لمكانته، لشجاعته، لبسالته، يعطيه زيادة ويسمى هذا نفل. نعم. في بدايته، أي عند دخول أرض العدو، ويبعث سرية تغير ويبعث سرية تغير ويجعل لها في البداية ويجعل لها الربع بعد الخمس، وفي النهاية يعني في الرجعة يجعل لهم الثلث بعد الخمس، لأن الإغارة في البداية فيه سهولة ويسر، وأما الإغارة في النهاية فيه مشقة وتعب، لأنهم قد انصرفوا من معركة وانصرفوا من قتال. فيجعل الأمير للسرية التي تغير في البداية الربع بعد نزع الخمس، ويجعل للسرية التي تغير في العودة وفي النهاية الثلث بعد نزع الخمس، لما في ذلك من المشقة والتعب. نعم. ويبعث سرية تغير ويجعل لها الربع فأقل بعد الخمس، وفي الرجعة في البداية يجعل لها يعني يأخذ الخمس ثم الباقي يعطي السرية التي أغارت الربع ويقسم الباقي، وفي النهاية إذا رجعوا يأخذ الخمس ويعطي السرية التي أغارت الثلث لأن عملهم أشق ويقسم الباقي على العسكر. نعم. وفي الرجعة أي إذا رجع من أرض العدو وبعث سرية ويجعل لها الثلث فأقل بعده. عرفنا الآن في البداية إذا بعث سرية وأخذ الخمس جعل للسرية الربع وللجيش الثلاثة الأرباع الباقية، وإذا رجعوا وأرسل سرية للإغارة يأخذ الخمس مما غنمت ويجعل للسرية الثلث ويقسم الباقي، لأن الإغارة عند الرجعة أشد وقحة من الإغارة في البداية، فلذلك أعطاهم الثلث وفي البداية أعطاهم الربع. نعم. ويقسم الباقي في الجيش كله. ويقسم الباقي في جميع الجيش الكبير، يعني من قاتل يقسم الباقي عليهم. الراجل له سهم واحد، والفارس له سهم، له ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه. نعم. لحديث حبيب بن مسلم، حبيب بن مسلمة، شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع، نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة، فهو عليه الصلاة والسلام يضع الأشياء في مواضعها، نفل الربع في البدء يعني زيادة نفل، ونفل الثلث في الرجعة. نعم. رواه أبو داود. ويلزم الجيش طاعته، ويلزم الجيش أن يطيع ولي الأمر وأن يطيع قائده وأن يمتثل أمره في غير معصية لله، ويلزمهم أيضا الصبر والاحتساب وطلب الأجر واغتنام المثوبة والنصح وما يتعلق بذلك. نعم. والنصح والصبر معه، والصبر معه لأنهم سيلاقون عناء ومشقة ولكن لا بد أن يصبروا. نعم. لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. ولا يجوز التعلق، ولا يجوز التعلق، يعني مثلا واحد قال أنا بدل ما أرافق مع الأمير أريد أن أذهب لأجمع الكلى، وهذا يسمى بالتعلق يعني يجمع له، أو يقول بدلا ما أجلس مع الأمير أو مع القائد أريد أجمع حقه أذهب لجمع الحطب، نقول لا، لا يجوز التعلق يعني طلب العلم، ولا يجوز الاحتفاظ يعني طلب الحطب إلا بإذن الأمير، لأنك إذا خرجت أنت لأجل العلم وخرج ذاك لأجل الحطب وخرج الثاني لأمر كذا وكذا بقي الأمير وحده، ولكن يجب أن تكون الكثيفة ملتفة حول الأمير ممتثلة أمره طائعة له فيما يدعو إليه في غير معصية لله. نعم. ولا يجوز التعلف والاحتطاب والغزو إلا بإذنه، ولا يجوز التعلف يعني طلب العلم وجمع الكلى، ولا يجوز الاحتطاب يعني جمع الحطب، ولا يجوز بدء الغزو إلا بإذنه. لو مثلا واحد أو اثنين لو نريد أن نروح نهاجم، لا، ليس هناك مهاجمة إلا بإذن الأمير، ولا بدء الغزو يعني يلزم الجند ومن كان مع الأمير للجهاد أن يكون قريبا منه ممتثلا أمره طائعا له فيما يدعو إليه في غير معصية لله. فلا يجوز التعلف طلب العلف للبهائم، ولا يجوز الاحتطاب طلب الحطب وجمعه إلا بإذن من الأمير. ولا يجوز أيضا بدء الغزو. لو قال الإنسان أنا سأبدأ، لا، لأنه قد يكون ببدئه هذا يوقع الكتيبة في حرج، يوقعها في مشقة إذا بدأ. لا، ليس له أن يبدأ إلا بإذن الأمير، إلا في مسألة واحدة، إذا باغت العدو فلا بد أن يرد الإنسان عليه، ولا يمكن أن يتركهم حتى يأذن الأمير أو حتى يستشير الأمير. إذا حصل مباغتة فالإنسان يرد، وأما إذا لم يكن هناك مباغتة يعني بدء في الغزو فلا يكون إلا بإذن من الأمير. نعم. إلا أن يفاجئهم عدو اليهود، إلا أن يفاجئ العدو، فنخاف من بعثهم ونخاف من صفوتهم ونخاف من مداهمتهم، فيمكن للإنسان أن يرد بما استطاع إذا حصل مهاجمة من العدو. وأما إذا لم تحصل المهاجمة فليس لأي واحد من المجاهدين البدء إلا بإذن الأمير وتحت مراقبته وملاحظته. نعم. إلا يفجأهم عدو يخافون كلبه، يخافون كلبه يعني شره وصفوته واعتداءه ونيله، ففي هذه الحالة يرد الإنسان بما استطاع إذا حصل مفاجأة من العدو. نعم. أي شره وأذاه، لأن المصلحة تتعين في قتال، لأن المصلحة تتعين هاجم. ممكن نتركه حتى نذهب إلى الأمير ونقول هل نرد أو لا نرد؟ لا، لأن المصلحة تقتضي الرد، ولأن المصلحة تقتضي أن تقمع شوكته وأن يدحر وأن يجعل وأن يرد عليه أو أن يلقن درسا في التأديب وفي إيقافه عند حده. نعم. لأن المصلحة تتعين في قتاله إذا باغت أو هاجم، فإن المصلحة تقتضي أن نرد عليه. نعم. ويجوز تبييت الكفار، ويجوز تبييت الكفار يعني أن الكتيبة المسلمة إذا علمت بأن الكفار في مكان كذا نائمون يجوز أن يبيتوا، يجوز أن يبيت الكفار وأن يؤتوا على غرة. نعم. ورميهم بالمنجنيق، ويجوز أن يرموا بالمنجنيق، لكن إذا عندنا أطفال لا، إذا نساء لا، إذا رجل كبير ولا يقاتل لا يعتدى عليه ولا يضرب، إذا أعمى وليس له شوكة لا، ما يقتل إلا المقاتل. هكذا من الآداب، من آداب الجهاد، أن لا يعتدى على طفل ولا على امرأة ولا على زامنين ولا على أعمى ولا على من لا رأي له تترك، وإنما يضرب المقاتل فقط. ما معنى زامن؟ ولا على زامن، من هو الزامن؟ الزامن المريض، المريض. نعم. ولو قتل بلا قصد صبيا ونحوه، ولو يعني إنسان ما قصد قتل الصبي فقتله، أو ما قصد قتل المرأة فقتلت، أو ما قصد قتل الأعمى فقتل، لا حرج في ذلك. نعم. ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة ولا خنثى، ولا خنثى، لأن الخنثى كالأنثى، الخنثى ليس له بعث وليس له صفوة الرجال وقوته، والخنثى مر بنا من له آلة ذكر وآلة أنثى. نعم. وراهب، والراهب اللي منقطع للعبادة، منقطع للعبادة. نعم. وشيخ فان، وشيخ طاعن في السن، طاعن في السن ليس له بعث ولا قوة، شيخ فاني. نعم. وزن وزامهم زان الإنسان مريض نضو الخلقة ليس له مقدرة على المقارعة والكر والفر والصولة والجولة ليس له جهد في هذا فلا يقتل. نعم. وأعمى لا رأي له لكن لما يكون أعمى هو الذي يدير المعركة لا يقتل. امرأة هي التي توجه الجهود فلا تترك عند حدها. فإذا كان الصبي والزمن والشيخ الفاني والأعمى إذا كان ما لهم رأي فلا يقتلون. نعم. ولم يقاتلوا ولم يقاتلوا. أما إذا قاتلوا يرد عليه. إذا قاتلت المرأة وإذا قاتل الزمن كذلك يوقف عند حده وإذا قاتل الأعمى كذلك. نعم. أو يحرضوا أو يحرضوا على القتال يعني يشجعون على القتال فهم يوقفون عند حدهم. نعم. ويكونون أرقاء بسبب ويكونون أرقاء أرقاء المرأة الطفل الزمن الكبير أي الشيخ الفان هؤلاء يكونون أرقاء. والرق عرفناه في وقت مضى قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر وهو من موانع الإرث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني تفهم فليس الشك كاليقين. عندما قلنا رق قلنا الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فالمرأة هذه قلنا لا نقتلها وإنما تكون سبيون. الطفل يكون سبيون. الشيخ الفان الزمن إلى آخره كلهم يكونون سبي. وأرقى للمسلمين. والرق عرفناه بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. نعم. والمسبي غير بالغ منفردا أو مع أحد أبويه. الطفل هذا المسبي إذا كان غير بالغ يعني سبيناه وحده أو مع أحد أبويه يحكم بإسلامه. نعم. أو مع أحد أبويه مسلم وإن أسلم أو مات أحد أبويه غير بالغ ما دام إذا أسلم أحد أبويه فهو يكون مسلما مثله لأنه يتبع الولد في الإسلام يتبع غير أبويه دينا. إذا كانت الأم مسلمة والأب غير مسلم الولد يكون مسلم. إذا كان الأب مسلم والأم غير مسلمة الولد يكون مسلم فهو يتبع خير أبويه دينا والإسلام هو خير الأديان. نعم. أو مات أحد أبويه غير بالغ بدارنا فمسلم وكغير البالغ من بلغ مجنون كذلك. نعم. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في الغنيمة الحرب. إذا حصلت المعركة وانتهى واستولى المسلمون على ما بأيدي الأعداء يعتبر هذا المال الذي استولى عليه المسلمون من أعدائهم يعتبر غنيمة. والغنيمة وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. استولينا عليها في دار الحرب يعتبر غنيمة. نعم. وتجوز قسمتها فيها. لكن لو أن إنسان مثلا عندنا وهو غير مسلم ودخل بأمان وباع واشترى ماله نقول غنيمة؟ لا، ما يكون غنيمة إلا إذا كان بدار الحرب. أما إذا كان بدارنا ودخل بالأمان من ولي الأمر وفتح دكانا أو تجارة وبدأ يبيع ويشتري هل نقول ماله غنيمة لأنه غير مسلم؟ لا، لأنه دخل بأمان، ولا يجوز بحال من الأحوال أن ينال منه أو يعتدى عليه أو يضر به لأنه دخل بأمان. لكن الغنيمة التي نستولي عليها في دار الحرب، أما في دار الأمان، أما في دارنا، فيجب أن نحافظ عليه وعليها كما نحافظ على أنفسنا وعلى أموالنا. وتجوز قسمتها فيها، وتجوز قسمتها فيها، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام عندما استولى على خيبر تجوز قسمة المال في خيبر، ويمكن نقل المال إلى المدينة وقسمته في المدينة. فإذا حصل معركة بين المسلمين والكفار واستولى المسلمون على أموال الكفار في دار الحرب، يجوز أن يقتسموا الغنيمة في دار الحرب، ويجوز أن ينقلوها إلى دار الإسلام لقسمتها في بلاد الإسلام. نعم. لثبوت أيدينا عليها. نعم. وزوال ملك الكفار، وزوال يعني وضعنا أيدينا عليها أصبحت لنا، فهي ملك للمسلمين لوضع اليد، وزوال يد الكفار، لأن الكفار أصبحوا أرقة، لأن الكفار أصحاب تلك الأموال غرمهم المسلمون فأصبحوا أرقة. نعم. وزوال ملك الكفار عنها، والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهر، ما أخذ من مال حربي، أما مال مستأمن يمكن نقول هذا غنيمة. إنسان جاء مثلا بأمان وعمل تجارة وبيعا وشراعا في بلد من بلدان المسلمين، هل نقول ماله غنيمة لأنه كافر؟ لا، فالغنيمة ما أخذ، ما أخذ من مال حربي، يعني أشهر السلاح في وجوهنا وأخذناه قهرا قهرا. أما إذا كان بناء على اتفاق أو بناء على صلح أو بناء على معاهدة بيننا وبين فرق، فلا يجوز أن نخسر بما ما، ولا يجوز أن نخون العهد بحال من الأحوال. فالغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال. نعم. وما ألحق به، وما ألحق به. نعم. مشتقة من الغنم، مشتقة من الغنم وهو الربح. نعم. مشتقة من الغنم وهو الربح، وهي لمن شهد الوقعة، وهي لمن شهد الوقعة، من شهد الوقعة أو من ساعد أو لمن هو مدد أو لمن هو ردء أو لمن هو طليع مشترك. لكن إذا ما له علاقة، عندنا اللواء مثلا نقول هذا لواء أبو بكر الصديق، لواء ثاني لواء عمر بن الخطاب، فهذا ذهب إلى الشرق وهذا ذهب إلى الغرب، ما حصل عليه اللواء الأول له، ما حصل عليه اللواء الثاني له، يقسم القسمة الشرعية، لأن هذا اللواء ليس له علاقة باللواء الثاني وهكذا. نعم. وهي لمن شهد الوقعة أي الحرب من أهل القتال بقصده، يعني بقصد القتال قاتل أو لم يقاتل، إذا كان مع الجند مع العسكر قاتل ودخل معهم أو حضر الكر والفر أو كلف بمهمة أخرى، قاتل أو لم يقاتل، قد يكون كان مسؤول عن المخابرات، مسؤول عن اللاسلكي، مسؤول عن السيارات، مسؤول عن المعدات، ما دخل المعركة، وإنما هو فله حقه في القسمة، قاتل أم لم يقاتل. حتى وصلى الله وسلم على نبينا.